حشافة. حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت نفسي جنيت يا ربي وإجيت حنانك غريب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد. حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا ربي وجهت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربي يا ربي وتعدني من العابدين. نويت بحياتي بقايا السنين، أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة عبد ويا ربك، يا ربي وتعدني من العابدين. وإذا ترضى عني أموت سعيد، حسافة بزماني تمر الثواني، وأنا بلحظة عنك جنيت. يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي، جنيت. يا ربي وجيت حنانك غريب. جمال العبادة جعلني بهيام، على لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي، يسر اشتياقي بليالي القيام. جمال العباد جعلني بهيام، وعلى لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي، يسر اشتياقي بليالي القيام. يا رب من محبتك ألا من مزيد، حسافة بزماني تفر الثواني، يا ربي بعيد جفيتك تراني، يا من ما جفاني تظلت تقراني من الوري على نفسي جنيت. للشاعر علي السقاي.